الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. العيد من العود لكونه يعود كل عام مرتبطا بأركان الإسلام، فعيد الفطر بعد إتمام الصيام، وعيد الأضحى يقترن بأعمال الحج ويرتبط، والعيد من العود حيث يعود فضل الله على المسلمين بعوائد الإحسان، فهو يعود كل عام وتعود عوائد الإحسان، ولكل قوم عيد، وعيد المسلمين الجمعة كل أسبوع، والفطر والأضحى كل عام. فإذا انتهى شهر الصيام، شهر رمضان، دخل عيد الفطر بالفرح والسرور على أهل الإسلام. وإذا دخل ذو الحجة كانت الأيام العشرة التي هي خير أيام في العام، وفيها يومان هما أفضل الأيام، يوم التاسع يوم عرفة، ويوم العاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام كما ثبت في السنن بسند حسن. والعيد له صلاته وله ذكره وله آدابه، فصلاة العيد الفطر والأضحى مشروعة بالإجماع، والخلاف بين العلماء في الوجوب الكفائي أو السنية المؤكدة، ففريق يقول بأن صلاة العيد سنة مؤكدة، وفريق يقول إن صلاة العيد فرض كفاية، والقول الثاني أرجح، إذ هي من شعائر الإسلام، ونص العلماء فقالوا إذا اجتمع أهل مصر على عدم إقامتها فإنه يجب على الحاكم أن يقاتلهم. لماذا يا قوم؟ لأنها من شعائر الإسلام. فلأجلها يقاتل مانعها، ولذا يخرج الإمام بالناس إلى العراء ويصلي بهم صلاة على هيئة مخصوصة في وقت محدد بعدها خطبة فيها تذكرة وموعظة. داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وكذا الأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين من بعد نبينا الأمين. ولم يرد أنهم تركوها مرة. ومما يرجح فرضيتها الكفائية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين بها حتى النساء حتى الحيض، فأمر النساء أن يخرجن، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فيترجح إذن كونها فرض كفاية. ومما يقوي هذا القول أنها إذا اجتمعت مع الجمعة فإنها تسقط الجمعة. إذا كان العيد يوم جمعة واجتمع الناس في صلاة العيد سقطت الجمعة عنهم وصليت ظهرا، إذ الموعظة كائنة بخطبة العيد، والاجتماع قائم بالاجتماع في صلاة العيد، فتحققت الحكمة فأسقطت صلاة العيد صلاة الجمعة، ولا يسقط الواجب إلا بواجب مثله. لا يسقط الواجب الجمعة إلا بواجب مثله. فهذا من حيث النظر، من حيث العقل. والعيد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك الأمر للناس يجتهدون ويختلفون أو يقلدون الآباء والأجداد ويضلون، وإنما نص على العيد. ففي حديث أنس رضي الله عنه في مسند البزار وسنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك. الحديث. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النكتة السوداء التي رآها في المرآة البيضاء التي هي الجمعة، المرآة البيضاء الجمعة، النكتة السوداء فيها، سأل جبريل عنها فقال: الساعة تقوم في يوم الجمعة، فهي مرآة في صفائها وبيضاء في لونها، لكن كان هذا الأمر قيام الساعة فيها كان نكتة سوداء في بياضها. فهذا عن الجمعة. وفي حديث أنس أيضا، الأعياد، في حديث أنس عيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، في حديث أنس في السنن عند أبي داود والنسائي والحديث صحيح، قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وفي رواية بتقديم الأضحى على الفطر: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الأضحى والفطر. فكان العيد توقيفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجمعة وفي الفطر والأضحى، ولم يكن اجتهادا من الناس ولا تقليدا أعمى. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، فعطاء الله خير، عطاء الله خير من وضع الناس وتقاليدهم وعاداتهم. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فيختتم رمضان ويجيء الفطر، يجيء عيد الفطر، وتختتم العشر الأوائل من ذي الحجة التي هي أفضل الأيام في العام، ويجيء في ختامها يوم عرفة ويوم الأضحى. وقد وردت الإشارة في كتاب الله سبحانه إلى العيدين، فعيد الفطر في قوله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى، قيل زكاة الفطر، تزكى أي أدى زكاة الفطر على قول، وهو صحيح، إذ تزكى زكاة نفس، وتزكى بتطهير النفس بإخراج الزكاة وتطهير صومه مما شابه من لغو ورفث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، الحديث كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه مكبرا فصلى، مصليا صلاة العيد. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، حمل على صلاة العيد، عيد الأضحى والنحر الأضحية. وذاك في قول لفريق من أهل العلم، وهو صحيح كذلك، وأصح ما يقال هنا أن القول على عمومه، كما يقال هناك: العموم هو الأصح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صلى الصلاة المفروضة النافلة، فرض العين، فرض الكفاية، صلاة العيد إلى آخره. فصل لربك وانحر، اجعل الصلاة له وحده، ومنها صلاة العيد، عيد الأضحى، واجعل النحر والذبح له وحده، ومن ذلك ما يذبح أضحية اقتداء بأبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام ونبينا الخاتم محمد عليه أتم الصلاة والسلام. أما شروط صلاة العيد فدخول الوقت والعدد المعتبر والاستيطان، ووقتها هو وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فيما يقدر ب15 دقيقة أو تزيد قليلا إلى 18 دقيقة، 18 دقيقة حتى يذهب وقت الكراهة. وهذا أول وقت صلاة الضحى، وهو أول وقت صلاة العيد، ويستمر إلى قبيل الظهر قبل أن تنتصف الشمس، قبل أن تتوسط في كبد السماء. فوقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، وذكر العلماء تفصيلات هنا. إذا فاتت القوم فهل تصلى؟ لم يكتشفوا أمر الهلال إلا ظهرا، خرج الوقت، فهل يصلون؟ نعم يصلون ولو مضى الوقت. أما من فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه يصليها فردا، وإذا خرج وقتها فليس له أن يقضيها. والشرط الثاني العدد المعتبر، واختلف فيه، والراجح أنها كصلاة الجماعة تصح بإمام ومأموم، فلو لم يكن في القوم إلا اثنان خطب أحدهما واستمع الثاني بعد الصلاة وصحت الصلاة منهما، وهذا الراجح. والاستيطان إذ لا تجب على المسافر، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، وإنما كان يصلي الظهر ركعتين قصرا، مع أن الجمعة فرض عين، فالعيد من باب أولى. وهذا من سماحة الشريعة، وفيه رفع الحرج، إذ المسافر كثيرا ما لا يملك أمره. أما موضعها فهو العراء، الفضاء، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر وفي الأضحى إلى المصلى، لم يكن يصلي العيد في المسجد، مع أنه صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. ومع هذا كان يخرج إلى العراء، إلى الفضاء، فيصلي. إلا المسجد الحرام، فالذي جرى عليه عمل المسلمين من لدن الخلافة إلى الآن أنهم يصلون العيد في المسجد الحرام. فالمسجد الذي يستثنى من بين المساجد في إقامة صلاة العيد فيه هو المسجد الحرام فقط. أما أهل المدينة فيخرجون إلى العراء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خرج إلى المصلى فصلى. ثم إذا كان عذر من مطر ووحل وطين واشتداد ريح وتغير جو، عاصفة وما شابه، فحينئذ تجوز الصلاة في المسجد ولو صليت في المسجد من غير عذر صحت مع كون ذلك مخالفة. لا نقول بأن صلاتها في المصلى شرط صحة، لو كان كذلك لبطلت في المسجد، ولكن نقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة. إذا لا تصلى في المسجد إلا المسجد الحرام أو غيره إذا كان عذر. في المسجد الحرام حيث هذا عمل المسلمين، أو في غيره إذا كان عذر. ثم صفة هذه الصلاة، هي ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ولا يشرع قبلها قول القائل الصلاة جامعة، وإنما هذا يشرع إذا كسفت الشمس أو انخسف القمر، كما جاء في الصحيح نودي الصلاة جامعة حين كسوف الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة العيد فلم يثبت ذلك ولم ينقل بسند صحيح، فقول بعضهم في صلاة العيد الصلاة جامعة هذا مخالف للسنة، والمداومة عليه ابتداع في دين الله. ركعتان بلا أذان، فلم يكن يؤذن قبلها بلال أو ابن أم مكتوم، ولا إقامة، وليس قبلها سنة وليس بعدها سنة، إلا إذا أتى المسجد ليصلي العيد فيه، وكما قلنا إذا كان عذر، إذا كان عذر، أو كان الإمام شافعي المذهب متحجرا على المذهب مقلدا أعمى فيقول الصلاة في المسجد فحسب، على قول الشافعي رحمه الله يحجر الواسع ويخالف السنة ويقلد بعمى أيا كان، فصاحبنا هذا المتسنن ماذا يصنع؟ يترك صلاة العيد؟ لا، يصلي معهم في المسجد. أو إذا كان عذر يمنع من الخروج إلى المصلى فحينئذ تصلى صلاة العيد في المسجد. نقول إذا أتى المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهاتان الركعتان ركعة المسجد تحية له، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما. رجل جاء وهو على المنبر يخطب أراد أن يجلس، يا فلان هل صليت؟ قال لا، قال فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن هاتان الركعتان اللتان يصليهما هما تحية المسجد. أما في العراء فلا يصلي ركعتين قبل صلاة العيد ولا يصلي بعد صلاة العيد، فليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية. ومن قال إن المصلى يأخذ حكم المسجد جعل له صلاة ركعتين، وهذا قول مرجوح، إذ هم أنفسهم الذين يقولون بأن للمصلى حكم صلاة المسجد، حكم المسجد في الصلاة صلاة ركعتين، هم يقولون بأن الحائض لا تمكث في المسجد إلا لضرورة، تمر ضرورة ولكن لا تبقى في المسجد إلا للضرورة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى ويعتزلن الصلاة، فلما تأخذون بهذا ولا تنظرون إلى أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض إلى المصلى؟ فالراجح إذن أن لا صلاة قبلها ولا بعدها، والقول بأن المصلى كالمسجد في صلاة ركعتين قول مرجوح بل ضعيف. إذن لا أذان ولا إقامة، ولا يقول الصلاة جامعة، يركع ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ثم يكبر سبع تكبيرات، وعلى قول الحنابلة يكبر ستا، وهو مرجوح بل ضعيف، والصحيح أنه يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام. وهل من ذكر بين كل تكبيرتين؟ أما تكبيرة الإحرام فالذكر بعدها بدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخره من الأذكار الواردة، ثم يكبر سبع تكبيرات، وإن ذكر بينها الذكر الواردة عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره فلا حرج، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويكبر ثم يذكر هذا ويكبر. طيب أتى وقد فاتته التكبيرات، لا إشكال، فهذا من هيئة صلاة العيد وليس من أركانها ولا واجباتها، ليس من أركانها ولا واجباتها. فإذا كبر التكبيرات السبعة فإنه يستعيذ، وصيغ الاستعاذة متعددة، يتخير إحداها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يزيد فيقول من همزه ونفخه ونفثه لا حرج، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بقاف، وفي الثانية باقتربت الساعة، أو كان يقرأ بالأعلى في الأولى وفي الثانية كان يقرأ بالغاشية. قلت قول الحنابلة إن الركعة الأولى فيها ست تكبيرات قول مرجوح بل ضعيف، والأحاديث الواردة في الباب يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها ببعض. ففي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة، وهذا في سنن أبي داود وسنده حسن وشواهده كثيرة. وفي المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، وهو حديث حسن. الحنابلة حملوا هذا على تكبيرة الإحرام واحدة، فيبقى من السبع ست. طيب وفي الثانية ماذا يقولون؟ يكبر خمسا. طب لما لم تأخذوا تكبيرة الانتقال واحدة وتقولون يكبر أربعة؟ لماذا أخذتم بهذا في الأولى وتركتموه في الثانية؟ لذا قلنا القول مرجوح. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر واسع، كالإمام أحمد رحمه الله يقول اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، فإن كبر سبعا أو ستا بعد تكبيرة الإحرام فالأمر واسع. وهنا مسألة، الذكر بين كل تكبيرتين وارد عن بعض الصحابة، نعم، ثم الرفع مع كل تكبيرة ثابت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره، فقد كانوا يرفعون مع كل تكبيرة. والوارد في الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتان، يرفع يديه يبسطهما ويمد أصابعه ويفرج بين أصابعه شيئا ما يستقبل بها القبلة، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، يعني هكذا أو هكذا، يفرج بين أصابعه شيئا ما ويبسط يده يستقبل القبلة بيديه حذو الأذنين أو حذو المنكبين. وإن قال بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا حرج، وإن ذكر غير ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فكل ذلك داخل في الثناء على الله عز وجل. فابن مسعود يقول قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي عن ابن مسعود، وأقره حذيفة فقال صدق أبو عبد الرحمن أي ابن مسعود. وابن القيم رحمه الله يقول كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. طيب مسألة، إن شك في عدد التكبيرات، إن شك فإنه يبني على اليقين ولا يلزمه سجود للسهو، فيبني على اليقين وهو الأقل، شك أنه كبر أربعا أو ثلاثة فليجعلها ثلاثة، وليطرح الشك جانبا ثم يأتي بأربع على الثلاث، ولا يسجد للسهو إذ هذا من السنة ولا يلزم سهو لذلك. طيب وإن أدرك الإمام بعد التكبير احتسبت له الركعة، وإن أدرك الإمام وهو يقرأ في الفاتحة، يقرأ بأم الكتاب أو السورة، فإنه يقرأ الفاتحة وتحتسب له الركعة. وإن أتى والإمام راكع، فإن أدرك الإمام في الركوع بحيث استتم راكعا قبل أن يشرع الإمام في الرفع فقد أدرك الركعة، وهذا القول الراجح وهو قول الجمهور. أقول جاء والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال، والصواب أن نقول فكبر على سبيل السرعة وليس ثم، فكبر تكبيرة الانتقال واستتم راكعا، هصر ظهره، انحنى وركع قبل أن يشرع الإمام في الرفع، فإن تم ركوعه استتم راكعا قبل بدء الإمام في اعتداله من الركوع فقد أدرك الركعة ولا يلزمه شيء. ولا تلزمه قراءة الفاتحة، ولا تلزم قراءة الفاتحة على هذه الحال. أما إذا أتى والإمام قائم فتلزمه قراءة الفاتحة على القول الراجح، ويعجل بالقراءة ليأتم بإمامه. طبعا هنا مسائل عديدة يرجع لها في أحكام الجماعة، هل يستعيذ، هل يستفتح، طيب تسقط عنه قراءة الفاتحة بقراءة الإمام، هذه مسائل يرجع إليها في موضعها. ويجهر بقراءته كما رواه ابن عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، ونقل الإجماع على ذلك ولم يرو خلافه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والحديث عند مسلم رحمه الله في صحيحه. وعن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، والحديث في صحيح مسلم. وإن قرأ بغير ذلك صحت الصلاة، وإن قرأ بغير ذلك صحت الصلاة، فليس من شروط صحتها أن يقرأ بقاف والقمر أو بالأعلى والغاشية، لكن هذه هي السنة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. قوله مهما قرأ به بالقرآن جاز، هذا جائز، كما تجوز القراءة في كل الصلوات والصلاة تصح، لكن اتباع الأثر هو الأفضل وهو الأحسن. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجامع الكبار كالعيد والجمعة كان يقرأ بالسور المشتملة على التوحيد وعلى الأمر والنهي وعلى حال الأمم السابقة ممن كذب وأهلكه الله ومن صدق وآمن فنجاه الله وعافاه. ثم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بعد الركعتين، كان يخطب خطبة، إذن يصلي ركعتين يجهر فيهما، في الأولى قلنا يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة الانتقال، يرفع مع كل تكبيرة وبين كل تكبيرتين ذكر، وما ورد عن الصحابة أفضل، وإن ذكر بأي ذكر فالأمر واسع. فإذا انتهى من صلاته فإنه يخطب في الناس خطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة بخلاف الجمعة الصلاة بعد الخطبتين. وعند مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. ثم صفة الخطبة هي خطبة واحدة، والحنابلة يقولون خطبتان، ويفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا لا دليل عليه، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبة واحدة ويفتتحها بما يفتتح به خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. وهل يتخذ له المنبر؟ الجواب لا، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما. إذن قول بعض الفقهاء بأن خطبة العيد كخطبة الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلوس كقول الشافعي وأحمد، هذا القول مرجوح، والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها خطبة واحدة، خطبة واحدة. يخطب فيحض الناس على الطاعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحض على الصدقة ويرغب فيها، ويأتي النساء فيعظهن ويقول: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث. وهل يتكئ على شيء؟ نعم، فقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وهو يخطب، والسنة أن يتكئ على شيء وهو يخطب، يتكئ على عصا أو درع وما شابه، قيل هي سنة شرعية وقيل هي سنة هيئة، وافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، وعلى كل فهي من فعله ونحن نفعلها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ويحضر النساء صلاة العيد، والحيض يعتزلن الصلاة ويستمعن الذكر ويحضرن دعوة المسلمين ويشهدن الخير، حتى وإن لم تجد ثوبا فلتلبسها أختها من ثوبها، فلتعد عليها أختها بفضل ثوبها. إذا كانت لا تجد ثوبا فإنها تستعير من أختها، وعلى أختها أن تمدها، أن تعطيها. ويذهب من طريق ويعود من أخرى، وهذا يفتح باب الآداب المتعلقة بالخروج إلى صلاة العيد، فإنه يخرج إليها متطيبا كصلاة الجمعة، مغتسلا، لابسا أحسن ثيابه كما أشار به بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى حلة فقال: هل اتخذتها للجمعة والعيدين والوفد؟ ففيه الإشارة إلى مشروعية التجمل في هذه الأمور. ويستثنى المعتكف على القول بأنه يخرج بعد فجر يوم العيد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فالقول الأول يخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الثاني لا يخرج إلا بعد أن يصلي الفجر ويخرج من معتكفه في المسجد إلى مصلى العيد، يخرج في ثوبه، ثوب اعتكافه. والمسألة واسعة بين السلف، والخلاف فيها على اعتبار المدة التي ظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، هل اعتبر من وقت غروب شمس يوم العشرين حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أم اعتبر من الفجر حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي احتجر له واعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. يخرج متطيبا مغتسلا لابسا أحسن ثيابه، أما المرأة فتخرج غير متطيبة وتخرج غير متبرجة، لا تلبس ثوب زينة أو شهرة. قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، جمع تفلة وهي غير المتطيبة، وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال إذ النساء يصلين خلف الرجال ومن خلف النساء تكون الحيض، ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى، أي يجتنبن شيئا ما عن المصليات. في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، إذ الآمر أو الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الأمر أو النهي من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسند إلى قائله: أمرنا أبو بكر، نهانا عمر عن كذا. أما إذا جاء بدون ذكر الفاعل أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فإن فاعله هو الرسول عليه الصلاة والسلام الآمر الناهي، وحذف للعلم به فله حكم الرفع. أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. أما الحيض فجمع حائض، والعواتق جمع عاتق، وذوات الخدور، الخدور جمع خدر، وهو المكان الذي تكون فيه المرأة البكر، أي الأبكار، أي النساء اللاتي لم يتزوجن. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. ولما كان الخروج إلى العراء؟ جوابه: لكي يجتمع المسلمون في صعيد واحد، يجمعهم مكان واحد، إمام واحد، أفعال واحدة، وأقوال واحدة، إظهارا لوحدة الأمة، إظهارا لوحدة الكلمة، إظهارا لتماسك الصف وتراصه، نكاية في الأعداء، وإرهابا لهم، وإظهارا لسماحة الإسلام. فكل ذلك مما يكون في العراء ولا يكون في المسجد، إذ المساجد تتعدد، فحينئذ لكل مسجد رواده، فتفترق الكلمة، ولكل قوم إمام. لكن إذا اجتمعوا في مكان واحد ظهر توحدهم وظهر اعتصامهم بحبل الله جميعا. من سنن يوم العيد أن يبكر إذا ثبت العيد، أن يبكر بالاغتسال والتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب، وأن يخرج من بيته إلى المصلى ذاكرا ربه. ثم إذا ثبت العيد فإن التكبير يبدأ من بعد الفجر إلى خروج الإمام إلى المصلى، من بعد الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى خروج الإمام إلى المصلى. هذا الوقت القصير هو زمن التكبير في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فإن التكبير يشرع بثبوت هلال ذي الحجة، بثبوت هلال ذي الحجة، لحديث ابن عمر في المسند: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق، إلى الأسواق، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويشرع بعد الصلوات من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال الله سبحانه عن عيد الفطر: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، من بعد صلاة الفجر إلى خروج الإمام إلى المصلى، ولعلكم تشكرون. والتكبير الوارد هنا وردت صيغ عن الصحابة رضي الله عنهم بالتثنية والتثليث في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. هذه صيغة فيها ثلاث تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يثلث ثم يثني: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يثني ويثني، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع. والذكر يرفع صوته ويسمع نفسه، والأنثى تكبر وتسمع نفسها بحيث لا يسمعها غيرها من الرجال. ثم إذا كان التكبير وخرج إلى المصلى فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس من غير ركعتين يصليهما، إلا إذا كان في المسجد كما قلت. ثم إذا حضر الإمام صلى معه ركعتين واستمع إلى الخطبة، ثم صافح المسلمين وهنأ بعضهم بعضا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته. يعني لكوني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذلك، لكن إن ابتدأني أحد بتقبل الله إلى آخره فأنا أجيبه إلى ذلك. طيب، تقبل الله منا ومنكم، لا حرج في ذلك، فقد ورد عن بعض الصحابة، ورد ذلك عن بعض الصحابة. طيب، كل عام وأنت بخير، ولا كل عام أنت بخير، يعني للواو هنا موضع أم لا؟ وكل مرفوعة ولا منصوبة؟ حتى في المسائل العيدية سنختلف، نخرج من الخلاف فنقول: تقبل الله منا ومنكم. والتكبير الجماعي إنما يكون بعد الصلاة وليس في المصلى، يعني وهو في المصلى يكبر نعم ويرفع صوته، ولكن لا يكون بهذه الصيغة التي يفعلها الناس الآن، واحد يكبر والآخرون يرددون، أو ينقسم الناس فريقين، فريق يكبر والثاني ساكت، فإذا انتهى الأول من تكبيره شرع الثاني يكبر والأول ساكت، هذا ابتداع في طريقة التكبير. وإنما يشرع التكبير جماعة بعد الصلوات، وقلنا إن التكبير في عيد الفطر على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف، الجمهور يرون أن التكبير يبدأ من بعد صلاة فجر العيد إلى خروج الإمام إلى المصلى، وفريق من أهل العلم كأبي حنيفة على ما أذكر يرى أن التكبير في مجرد الخروج إلى المصلى وليس من بعد صلاة الفجر، فضيق وقت التكبير في عيد الفطر جدا. كذا في عشر ذي الحجة يكبر في كل وقت وفي كل حين، لكن يشرع التكبير جماعة من فجر يوم عرفة بعد الصلوات، من بعد الصلوات على قول طائفة من أهل العلم، وطائفة أخرى تقول نعم يشرع لكن كل يكون على انفراده لا يكبرون مجتمعين. قلنا من السنة أن يغتسل وأن يذهب إلى المصلى ماشيا، وأن يذهب من طريق وأن يعود من أخرى، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى كما رواه مالك في موطئه وسنده صحيح. وكان ابن عمر يلبس أحسن ثيابه كما ثبت عنه أيضا في سنن البيهقي. ومن السنة قبل خروجه إلى عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعة، في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا. والسنة أن يخرج ماشيا لما رواه الترمذي بسند حسن لشواهده من حديث علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد أن يخرج إلى العيد ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق لما رواه البخاري من حديث جابر، كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والاستماع إلى الخطبة سنة وليس بواجب، فلو أنه صلى وانصرف فلا إثم عليه، لكن فاته الأولى والأحسن أن يستمع إلى الذكر ويشهد الخير ويسلم على إخوانه. ثم إذا وافق العيد يوم جمعة فمن صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة على القول الراجح، وفي حديث وإنا مجمعون إن شاء الله رواه أبو داود من حديث ابن عباس اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، يعني صلينا العيد وكذا نصلي الجمعة، والحديث في إسناده مقال. ومن أهل العلم من يقول إنما ذلك للإمام يصلي العيد ويصلي الجمعة لكي يحضر معه الجمعة من فاتته صلاة العيد، ولعل هذا هو الأرجح. طيب، فإذا فاتته صلاة العيد قلنا يصليها ما دام وقتها باقيا، فإذا خرج وقتها بتوسط الشمس في كبد السماء فإنها تكون قد سقطت عنه. طيب إذا لم يروا الهلال كما قدمنا به متى يصلونها؟ أبعد الزوال كما قالت به طائفة أم يصلون من الغد في وقت الصلاة؟ قولان لأهل العلم. وفي حديث أبي عمير بن أنس عن بعض عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. هذا صححه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم تكلم فيه. وقد بينا السنة وبضدها تتمايز الأشياء. نختم بذكر بعض المخالفات. التكبير الذي هو خاص بالفتوحات، خاص بالفتوحات، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ولم يكن منه في العيد. والوارد عن الصحابة سلمان، أبي هريرة، ابن عباس، ابن مسعود ما سبق ذكره من تثنية التكبير أو تثليثه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه صيغة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث فاثنتان، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اثنتان فاثنتان. فالإصرار على ما ذكره الشافعية من ذكر هذا التكبير هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. طيب، التكبير الجماعي على ما سبق ذكره، فريق يكبر وفريق يسمع ثم يكبر السامع ويسمع المكبر، أو التكبير الجماعي في المصلى، لا، كل يكبر لنفسه، فإن اتفقوا فبها، يعني وقع ذلك اتفاقا من غير أن يشترطوا ذلك، من غير أن يتفقوا. طيب، تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر ثم وضع بعض الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الموتى في شوق وينتظرون هديتهم وعديتهم، وهذا الكلام الباطل الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما العيد للأحياء في طاعة الله وليس للأموات في زيارة المقابر، إذ زيارة المقابر لها وقتها. طيب، ما يفعله بعض الناس من رفع أصوات المعازف وهي أصلا حرام، أو الغناء الخليع وهو حرام، ما يكون من اختلاط الرجال بالنساء، أو ما يكون من خلوة، رجل يزور آخر لم يجد الرجل، يدخل ينتظر البيت بيتك وتفضل يا أبا فلان، لا يجوز، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، الحديث. طيب، المصافحة، صافح الرجل المرأة والمرأة الرجل، ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حتى في البيعة، وإنما كان يبايعهن كلاما كما روته من عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وفي حديث معقل بن يسار عند الطبراني في معجمه الكبير ومن أهل العلم من حسنه، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. من المنكرات التي شاعت ما يكون من إفزاع المسلمين في العيد بهذه الصواريخ والطلقات التي تفزع وتقلق وتزعج، ثم فيها ما فيها من الإسراف والتبذير. يعني لو اكتفى بشيء من هذه الطلقات التي تشع أضواء متداخلة من غير صرف فلا حرج، لكن يكون مثلا الصاروخ بكذا جنيها فيشتري كذا صاروخا ويشعل فينطلق الصاروخ وتتداخل الأضواء الباهرة الساطعة والفقير لا يجد كسرة خبز، تفرح من بماذا؟ لا نمنع، ولكن لننظر، بلدنا أحوج ما يكون لكل ملين، ولا أقول قرش أو جنيه، فتنفق الأموال الطائلة في استيراد هذه الألعاب النارية، ها؟ تنفق الأموال الطائلة في الطلقات المزعجة المقلقة، تنفق الأموال الطائلة في استيراد المسدسات الصينية التي تفقأ العين ولا تحدث نكاية في العدو، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يصطاد بها فأرة. لو أن الفئران الجرذان انتشرت فإنه لا يصيد بمسدسه هذا فأرة، بل لا يزعجه. صار الفأر في هذا الزمن متبلد الإحساس، يمشي على شاطئ الترعة عيني عينك. يعني كان قديما يستتر ولا يظهر إلا ليلة، الآن الله المستعان حتى الفئران ذهب الحياء من عندها، الله المستعان. هذا بذنوبنا، وما يغفر ربي أكثر. لا شك أن المسلمين وأوطان المسلمين في حاجة إلى هذه الأموال، آلاف وآلاف الآلاف، باختصار مليارات تنفق على الألعاب النارية والمسدسات والنظارات والألعاب التي يلعب بها الأطفال. نحن لا نحرم، لكن هذا له أدبه. أيموت أخوك المسلم جوعا في الصومال أو عطشا وأنت تنفق الأموال وتبددها؟ هذا عيد. يحاصر أخوك في الشام أو في العراق أو في اليمن الذي كان فيما مضى السعيد وأنت تبهرج وتزخرف؟ كيف يكون هذا بالعيد؟ أراملنا ويتامانا ومساكيننا ومحتاجونا ومعوزونا ومحاصرون من المسلمين أولى. التبرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثياب العيد خليعة ضيقة شفافة فيها ما فيها من البهرجة والزخرفة والزرقشة، فالله المستعان، فالله المستعان. بعض الناس اكتفى بقنوات التواصل الاجتماعي فيرسل إلى أخيه كلمة كل سنة وانت طيب. كانت صلة الأرحام ذهبت وبقيت الصلة في الأعياد والمناسبات، تقطعت بوسائل الاتصال الحديث، رسالة سريعة فيها كلمة فيها كلمتان، ولا يزور ولا يصل ولا يلتقي الوجه ولا تتلاقى العينان ولا تتصافح اليدان، وبالتالي تختلف القلوب وتتباعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة المصلين خلفه: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. للصحابة في المسجد وهم يصلون خلفه: لا تختلفوا، لا يتقدم بعضكم ويتأخر بعضكم، تراصوا، استووا، اعتدلوا، أقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الآن قطعت تلك الصلات بسبب وسائل الاتصال. نسأل الله سبحانه أن يعيد العيد علينا والطاعة منا تزيد، فالعيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد في لبس الجديد، ليس العيد في أكل الترمس والفول السوداني، وإنما العيد لمن طاعته تزيد. والعيد الحقيقي حينما نخرج من هذه الدنيا وكبدها إلى رحمة الله ومغفرته بالبشرى، حينما تبشر الملائكة العبد المؤمن، وحينما يبشره عمله في قبره، وحينما ينجو من أهوال الآخرة برحمة ربه. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.